لأننا هدينا وقلنا لهم عناصر الخير إيه وعناصر الشر إيه، وطلبت منهم إنهم يروحوا، وهديناه النجدين دي ودي، فألهمها فجورها وتقوى، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. لما هم يروحوا كده أنا ظلمت، هم أنا ما ظلمتهمش، إنما هم اللي ظلموا إيه، ظلموا أنفسهم. ليه؟ لأنهم عجلوا لها بشهواتها التي تنتهي في الدنيا، فحرموا من الشهوة الأبدية التي لا تنتهي ولا يموتون فيها. يبقى ده ظلم للنفس، وشر الأشياء أن تظلم نفسك. تظلم غيرك ده معقول، لو تظلم نفسك اللي بين جنبك دي يبقى حمق بقى. ولكن وما ظلمناهم ولكن هم الظالمين، ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا من إن البساء لا يفتر عنه وهم فيها ممسون، نادوا يا مالك، مالك ده خزن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، نموت أحسن بقى مدام لا خالدين ولا يفتر عنهم وهم يائسين. يقول لك يا مالك عايزين بقى نموت. ليه؟ عشان شايفين ان الحياة بتاعتهم في ألم. طب وانا عامل ايه بالحياة دي؟ ولذلك هناك يقول لك النار لما تشوي الجلود يبقى انتهى الإحساس، لأن كانت العلماء كلهم اختلفوا في مركز الإحساس في الإنسان، ايه اللي بيحس؟ فقالوا المخ. قال لك لا، إنسان بيحس بحاجة ما وصلتش للمخ. واحد يجيب صبعه أمام عيني، قبل ما يوصل صبعه تكون أنا الأفلت، يبقى لسه ما جاتش إشارة علشان عمل اضطراري كده قسري، يبقى مش. قال لك النخاع الشوكي اللي بيعمل الأعمال العكسية. وبعدين أخيرا اهتدوا في ألمانيا على أن الحس كله في الجلد، في الحس في الجلد. له دليل بقى استدلوا به، قال لك انت لما تعدي الواحد حقنة ما يزجش منك الا ساعة شكة واحدة، ساعة بس ما تنفد من الجلد وبعدين يهدي، يبقى نفذ من منطقة الإحساس. زي ما تاكل حاجة وتروح بعد لسانك، بعد لسانك ما يجيش ذوق. ولذلك قلنا في مسألة الخمر لأنها وحشة ومرة ووحشة، ما يشربهاش مزمزة كده زي كاس الليمون ولا المانجا. يبقى اشوفهم كده لما اشوف فيلم ولا حاجه، يمسك الكاس يروح دلقه، ما يخليش يمر على مناطق الذوق. ليه؟ لانه لما يمر على مناطق يكحها. ام قال لك ديا، ولذلك قال له انهار من خمر لذه للشاربين، انما ديكها مش لذه، بدليل ان هو منطقه الذوق بده يفوت الجرعه منها. انما كاس المانجا ولا كاس الليمون واحد ايه يتمزمز بيه كده علشان كل ما يمر على ما على ما حاسة الذوق طبعا الأول. فالذوق قالوا الحس ده في الجلد كله، ذوق الطعام والشراب هنا بس، إنما بقية الأشياء ذوقها في الجلد. ولذلك عندنا بقى قلنا يا سلام على القرآن، كأنه جاب الحكاية اللي جاينا في القرن العشرين يقولوها لنا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ما العلة؟ فكأن لما الجلد ينحرق يبقى ما فيش ما يحسش، يبقى ما مقر الإحساس الإيه. ولذلك حتشهد عليهم الإيه الجلود. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أم مالك ما فيش أمل، إنه هنقول لك ما فيش يأسين، إنكم ماكسون. في قراءة ونادوا يا مالو، في حاجة اسمها نده، تقول ايه يا مالك خلاص هو بكل الحرف جه، وفي حاجات تبقى معجل تقول يا ما وتزحزف واحد حرف الكاف. فاللي بينظر الى الكاف بقي يقول يا مالي، لانه ناوي مين؟ ناوي الكاف. انما اللي انقطع نظره من الكاف وطلعت يقوم ينقل الضمة اللي كانت على الكاف على مين؟ على اللام. يقول يا ماله. ولذلك حتى تلاقيها في اهل دمياط لما ينادي واحد يناديه ما يجيبش الثلاث حروف ابدا. مثلا الواد اللي اسمه احمد يقول له يا احمد، اسمه ترخيم، ده اسمه ترخيم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك،